صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في صحيحه: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيهما من السنن. باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده، والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة. باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده، والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة، يجب عليه استقبالها، وأن قوله لا صلاة له من الجنس الذي يجب عليه استقبالها أو استئنافها. يجب عليه استقبالها، وأن قوله لا صلاة له من الجنس الذي نقول إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال. أخبرنا أبو طاهر وأن قوله لا صلاة له من الجنس الذي نقول إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال. كيف حد يقول أنه لا صلاة له ثم يقول نقص الكمال؟ يقول أنه لا صلاة له. نعم، صلى الله عليك. وأن قوله لا صلاة له من الجنس الذي نقول وأن صلاته غير جائزة كفضل. نعم، شو يقولوا أن صلاته؟ أحسن الله لك. قال: والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة. هذا يصير نفي الكمال ولا نفي الأصل؟ نفي الأصل. طيب، ها، يجب عليه استقبالها، وأن قوله استقبالها يعني استئنافها من جديد لأنها باطلة. طيب، وأن قوله لا صلاة له من الجنس الذي نقول إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال، هذا يخالف ولا يوافق؟ يخالف. وأن قوله لا صلاة له من الجنس الذي نقول إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال. طيب، في الحديث انه كان في الحديث، هو قال في الاول قال انه لا صلاة له، يعني يستقبل صلاته وان الصلاة باطلة، ثم قال النفي الكمال، احدهما ينقض الاخر، اولا ينقض الاخر. لو قال يمكن وقيل يمكن يحتمل وقيل ايش، وان استقباله ايش بعده. احسن الله لك. يا قال: والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة. نعم، يجب عليه استقبالها، وأن قوله لا صلاة له من الجنس الذي نقول إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال. يمكن وقيل أو قال بعضهم إن النفي من جنس الذي نقول هنا، يمكن بهذا يستقيم لأن قول آخر، وقيل أو وقال بعضهم إن النفي من الجنس الذي يقول. أحسن الله إليك. يعني فتكون تصح، يكون قولان، واختير شيخ الإسلام تيمية أن تصح للضرورة خلف الصف ورواء الإمام أحمد، والصواب أنها لا تصح كما ذكر المؤلف. نعم، هنا الفرد خلف الصف لا تصح، لا يصح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم، هنا أحسن الله إليك. قال التصحيح: يجب عليه استقبالها، وأن قوله زيادة الواو زيادة من المحقق، يقول زيادة يقتضيها النص. هو زاد المحقق؟ نعم، زاد الواو، لكن لو حذفنا الواو يجب عليه استقبالها، أن قوله لا صلاة من الجنس. لا، ما كل واحد ما نعم، أحسن الله إليك. وقيل وقال بعضهم إنها من الجنس الذي قال بعضهم إن الصلاة صحيحة وأنها من الجنس كذا وكذا، هذا قول آخر. ما يكون الله يعفو عنك يوجه القول الثاني. نعم هو يعتبر قولا ثانيا. نعم أحسن الله لك. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد ابن المقدام قال حدثنا ملازم ابن عمر قال حدثني جدي عبد الله ابن بدر عن عبد الرحمن ابن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال صلينا خلفه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته ثم قال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. استقبل صلاتك يعني أعد صلاتك. قال أحسن الله إليك صحيح أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى وابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة والطحاوي في شرح معنى الآثار في شرح المعاني. يمكن يستقيم قوله وليس هذا من الجنس الذي وليس لو يذكر وليس. نعم شوف أقرأ الترجمة. أحسن الله لك. قال والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة يجب عليه استقبالها اسمع. وأن قوله لا صلاة له من الجنس الذي تقول لا. العرب وليس قوله نعم لا. وليس قوله لا صلاة له من الجنس وأن هذا ليس وأن قوله لا صلاة له من الجنس الذي نقول ليس ها ولو أضفنا ليس من الجنس نعم وأن قوله لا صلاة له ليس وأن قوله ليس لا وأن قوله وأن قوله لا صلاة له ليس من الجنس الذي نقول ليس استقام. أحسنت استقيم أن قول هذا ليس من الجنس ليس من الجنس وأن قول اقرأ وأن قوله نعم وأن قوله لا صلاة له ليس من الجنس الذي نقول إيه كم نعم ليس من الجنس الذي نقول إيش إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال إيه استقام. أحسن الله إليك يا ساقط ليس ولو يرجع إلى المخطوط خزيمة الآن ما فيه مخطوط الله فيه نسخ الآن مطبوعة أو الأعظمي أو في نسخ محققة مطبوعة ولا يحصل خطأ يحصل أخطاء في الطباعة وفي النقل لكن يرجع المخطوطة بجد صحيح. طيب أحسن الله عليك. قال أبو بكر لا السند أنا عندي أسواك أن الرواة عد الرواة. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد ابن المقدام قال حدثنا ملازم ابن عمر قال حدثني جدي عبد الله ابن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال صلينا خلفه صلى الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقضى نبي الله الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته ثم قال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. يقول رواته لا بأس به. نعم قال حديث صحيح. رواته عنده كان في غرابة. نعم قال أبو بكر نعم قال أبو بكر وفي أخبار وابصة ابن معبد رضي الله عنه رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. في أخبار ولا في خبر؟ وفي أخبار وابصة ابن معبد أو في إخباري وفي إخباري نعم إخبار يعني قال أبو بكر وفي إخبار وابصة ابن معبد نعم رأى رجلا صلى خلف الصف وحده نعم فأمره أن يعيد الصلاة. نعم يدل هذا على أنه لا صلاة له يعني يؤيد حديث الباب. نعم إن شاء الله إليك الغرابة الحديث المتقدم يقول في الرجال بالنسبة للرجال أنا ما عارف. نعم أحسن الله إليك. واحتج بعض أصحابنا وبعض من قال بمذاهب العراقيين في إجازة صلاة المأموم خلف الصف وحده بما يعني هو بعيد الشبه. كل هذا يدل على أن سليمة ليس سقطت من الترجمة. نعم. المؤلف يؤيد أنها أن الصلاة صلاة. نعم. خلص. قال إيش وفي؟ أحسن الله إليك. واحتج بعض أصحابنا وبعض من قال بمذاهب العراقيين في إجازة. أصحابنا الشافعية لأنه شافعي والمؤلف شافعي. حزيمة شافعي. حزيمة بعض أصحابنا. وبعض العراقيين يعني يقول بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة رأوا أنها المنفرد تصح صلاة خلف الصف. نعم. أحسن الله إليك. قال واحتج بعض أصحابنا وبعض من قال بمذاهب العراقيين في إجازة صلاة المأموم خلف الصف وحده. العراقيين هذا مذهب أبي حنيفة. نعم. نعم. بما هو بعيد الشبه من هذه المسألة. احتجوا بخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى وامرأة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك، فقالوا إذا جاز للمرأة أن تقوم خلف الصف وحدها جاز صلاة المصلي خلف الصف وحده. قاس الرجل على المرأة قال تقاس نحن قاس الرجل على المرأة. نعم. واحتج إيش؟ واحتج بعض أصحابنا. نعم. واحتج. قال احتجوا بخبر أنس بن مالك أنه صلى وامرأة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك. جعل أنس عن يمينه والمرأة خلفه. نعم. فقالوا إذا جاز للمرأة أن تقوم خلف الصف وحدها جاز صلاة المصلي خلف الصف وحده. وهذا الاحتجاج عندي غلط. نعم غلط. المرأة لا خصوصية، يجوز المرأة تصلي وحدها خلف الصف للنصوص صفتنا وراءه والعجوز خلفنا، هذا جاءت النصوص بجوازه. وأما الرجل جاءت النصوص بالمنع لا صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجازها أن تكون خلفه وهي وحده، فلا يقاس أحدهم على الآخر. نعم صلى الله عليك. لأن سنة المرأة أن تقوم خلف الصف وحدها إذا لم تكن معها امرأة أخرى، وغير جائز لها أن تقوم بحذاء الإمام ولا في الصف مع الرجال، والمأموم من الرجال إذا كان وحده فسنته أن يقوم عن يمين إمامه، وإذا كانوا جماعة قاموا في صف خلف الإمام، وإذا كانوا جماعة قاموا في صف خلف الإمام. قبلها. نعم أحسن الله. والمأموم من الرجال إذا كان وحده فسنته أن يقوم عن يمين إمامه. نعم. كما فعل ابن عباس. نعم. حينما صلى جعله عن يمينه. نعم. وإذا كانوا جماعة قاموا في صف خلف الإمام. نعم. حتى يكمل الصف الأول. ولم يجز للرجل أن يقوم خلف الإمام والمأموم واحد، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا الفعل لو فعله فاعل فقام خلف إمام ومأموم قد قام عن يمينه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين أهل العلم. نعم. أن هذا الفعل لو فعله فاعل فقام خلف إمام ومأموم قد قام عن يمينه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد اختلفوا في إيجاب إعادة الصلاة. والمرأة إذا قامت يعني إذا صلى الإمام وعن يمينه واحد ثم جاء آخر وصلى خلفهما هذا لا يجوز، يجب عليهم يكون عن إذا كان مكان ضيق يكون عن بجوار عن يمينهم، وإذا كان واسع إما يقدم الإمام أو يؤخر المأموم يكون خلفه. نعم. والمؤلف هو اختلفوا في هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة. نعم. الصواب أنه يعيد الصلاة كما في الحديث حديث أبي صالح أنه أمره يعيد الصلاة قال لا صلاة للمفرد خلف الصف. وش الفائدة من النفي إذا كان لا يعيد؟ نعم. أحسن الله عليك. وإن كانوا قد اختلفوا في إيجاب إعادة الصلاة. نعم. والمرأة إذا قامت خلف الصف ولا امرأة معها ولا نسوة فاعلة ما أمرت به وما هو نعم ولا نسوة فاعلة ما أمرت به نعم صلى الله عليه وسلم قال والمرأة إذا قامت خلف الصف ولا امرأة معها ولا نسوة فاعلة ما أمرت به وما هو سنتها في القيام والرجل إذا قام في الصف وحده فاعل ما ليس من سنته إذ سنته أن يدخل الصف فيصطف مع المأمومين إيش والرجل وإيش فاعل إيش أحسن الله إليك والمرأة إذا قامت خلف الصف ولا امرأة معها ولا نسوة فاعلة ما أمرت به وما هو سنتها في القيام نعم يعني المرأة إذا كانت وحدها وليس معها نساء فعلت ما أمرت به نعم أحسن الله إليك أمرت به أنت تصلي خلف الصف وحدها نعم نعم أحسن الله إليك فاعلة ما أمرت به شبعي. نعم فاعلة ما أمرت به وما هو سنتها في القيام نعم سنتها والرجل. في القيام أن تصلي خلف الصف وحدها نعم والرجل إذا قام في الصف وحده فاعل ما ليس من سنته نعم. إذ سنته أن يدخل الصف فيصطف مع المأمومين فكيف يكون أن يشبه ما زجر المأموم عنه فكيف إيش أحسن الله عليك فكيف يكون أن يشبه ما زجر المأموم عنه مما أن يشبه أن يشبه لا أن يشبه أحسن الله عليك كيف فكيف إيش؟ فكيف يكون أن يشبه ما زجر المأموم عنه؟ المأموم مزجور بأن لا يصلي خلف الصف. نعم. لا صلاة من خلف الصف. زجر عنه. كيف يشبه هذا بالمرأة وهي مأمورة أن تصلي وحدها خلف الصف إذا كانت وحدها؟ نعم. أحسن الله عليك. نعم. فكيف يكون أن يشبه ما زجر المأموم عنه؟ مما هو خلاف سنته في القيام بفعل امرأة فعلت ما أمرت به مما هو سنتها في القيام خلف الصف وحدها واضح فكيف إيش فكيف نعم فكيف يكون أن يشبه ما زجر المأموم عنه مما هو خلاف سنته في القيام نعم يشبه ويصح أن يشبهها نعم فكيف يجب أن يشبه نعم فكيف يكون أن يشبه ما زجر المأموم عنه مما هو خلاف سنته في القيام بفعل امرأة فعلت ما أمرت به هذا عندنا يشبه نعم نعم مما هو سنتها في القيام خلف الصف وحدها فالمشبه المنهي عنه بالمأمور به مفعل بين مغفل بين الغفلة إيش؟ مغفل بين الغفلة إيش قبلها؟ فالمشبه إيه؟ المنهي عنه بالمأمور به مغفل بين الغفلة المشبه نعم المشبه فالمشبه المنهي عنه بالمأمور به مغفل بين الغفلة مشبه بين فعلين متضادين نعم يعني يقول اللي يشبه الرجل إذا صلى خلف الصف وحده بالمرأة إذا صلت خلف وحدها هذا يشبه شيء بشيء لا يشبهه هذا مغفل مغفل هذا كيف يقيس المرأة الرجل على المرأة نعم مشبه بين فعلين متضادين نعم إذ هو مشبه منهي عنه بما بمأمور به. الرجل ما ينهي عن الصلاة خلف الصف نعم وحده، والمرأة مأمورة بالصلاة خلف الصف وحده، فكيف يشبه منهيا عنه بمأمور به؟ نعم. فتدبروا هذه اللفظة يبل لكم بتوفيق خالقنا حجة ما ذكرنا. حجتها تبين وإيش؟ فتدبروا هذه اللفظة. وين اللفظة؟ أي لفظة؟ اللفظة هل هناك لفظة الآن؟ يعني هذا لفظة هذا الصف. نعم. فتدبروا نعم. نعم. فتدبروا هذه اللفظة يبل لكم بتوفيق خالقنا حجة ما ذكرنا. حجة ما ذكرنا. نعم. وزعم مخالفون من العراقيين في هذه المسألة. وهم الأحناف. نعم. نعم. أن المرأة لو قامت في الصف مع الإماء مع الرجال حيث أمر الرجل أن يقوم أفسدت صلاة من عن يمينها ومن عن شمالها. هذا قلت لكم أن الحناف يقولون إذا صلت المرأة بجوار الرجل فسدت صلاتها وصلت من بجوارها. هذا الحناف. نعم. ومن عن شمالها. وزعم. نعم. وزعم مخالفون من العراقيين في هذه المسألة أن المرأة لو قامت في الصف مع الرجال حيث أمر الرجل أن يقوم أفسدت صلاة من عن يمينها ومن عن شمالها والمصلي خلفها، والرجل مأمور عندهم. إيش؟ نعم. والمرأة إيش؟ نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. أن المرأة لو قامت في الصف نعم. مع الرجال حيث أمر الرجل أن يقوم أفسدت صلاة من عن يمينها ومن عن شمالها ومن خلفها ومن والمصلي خلفها كل في الصلاة. الله أكبر. نعم. والرجل مأمور عندهم أن يقوم في الصف مع الرجال نعم. فكيف يشبه فعل امرأة لو فعلت أفسدت صلاة ثلاثة من المصلين من عن يمينها وعن شمالها ومن خلفها؟ نعم. نعم. بفعل من هو مأمور بفعله، إذا فعله لا يفسد فعله صلاة أحد. الرجل. نعم. إذا صلى في الرجل لا تفسد صلاته ولا صلاة من عن ولا عن شماله ولا عن خلفه. نعم. ثم المال فطال في هذا، والمسألة يعني لا يكفي جملة جملتين والله. إن شاء الله إليك. مذهب العراقيين الآن في أسنان الصلاة عن يمينه وعن شماله، هل ورد نص في هذا؟ نعم. لأن من هي من عن الصلاة النهي، قال النهي يقتضي الفساد، من هي عن الصلاة في الرجال، لما هي عن الصلاة بين الرجال فالنهي يدل على الفساد، يقول يدل على الفساد. آه. لا تصلي الحرم، من قال لا تصلي؟ ما هو تصلي، تصلي بوسط الرجال تركع وتسجد تقف للضرورة. الله تصلي شو تصلي؟ صلي ما له جماعة، والجماعة ليس واجب عليه، تصلي بوسط الرجال تقف أو تخرج حتى إذا تصلي تصلي مع النساء وحدة. ثم قال تصلي يقول تقول أنا زحمة وش أسوي؟ تصلي لا تصلي، لا تصلي. إذا صف الرجل أحسن الله يكون من أتت المرأة بعده وصفت بجانبه إيه؟ يقطع صلاته. الله محل نظر. نعم. أحسن الله عليك. باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف ودبيبه راكعا. شيخ الإسلام رحمه الله يرى الذي والثاني على الإمام أحمد أنه إذا لم يجد مكانا في الصف ولم يجد عن يمين الإمام ولا يستطيع مراسة المأمومين واضطر إلى أن يصلي في الصف صحت للضرورة كالحرم. نعم. الرجل مو بالمرأة. إيه؟ الرجل إذا لم يجد مكانا في الصف صح صلاته للضرورة، وروى عن الإمام أحمد يقول للضرورة فقط. وماذا يعمل؟ ما وجد خلف الصف ولا وجد عن الإمام ولا جاء أحد، فيصلي تصح صلاته للضرورة ويروى عن الإمام محمد. نعم نعم، ما وجد مكان لا على اليمين ولا على اليسار، ما في مكان. نعم تفوت الصلاة، يقول هذا يقف تنتهي الصلاة ولا تفوت الصلاة عليه. الله. نعم يقول شيخ لا بأس، ويروى عن الإمام أحمد أنه لا بأس للضرورة، تصح للضرورة. نعم أحسن عليك. ها والله الحديث، الحديث ظاهر المنع لا صلاة من خلف الصف، والثاني أنه لا تصح ويقف حتى يأتي أحد وهو معذور. نعم أحسن الله عليك. باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف ودبيبه راكعا حتى يصل بالصف في ركوعه. حتى يتصل بالصف في ركوعه، حتى يتصل بالصف في ركوعه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن سعيد ابن الحكم ابن أبي مريم المصري قال حدثنا جدي قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على المنبر يقول للناس إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف. ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. قال عطاء وقد رأيته هو يفعل ذلك. قال صحيح، أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي. صحيح أخرجه. نعم الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي. نعم أحسن الله عليك. باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى. أعد الترجمة السابقة. باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف. نعم. ودبيبه راكعا حتى يتصل بالصف في ركوعه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن الحكام ابن أبي مريم المصري قال حدثني جدي قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على المنبر يقول للناس إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. قال عطاء وقد رأيته هو يفعل ذلك. بس أحسن لك. ما جاب من الحديث المشهور في قصة الرجل الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم جاءه راكع ثم ركع عن الصف ودب دبيبا حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الحديث المشهور، كان المؤلف متوقع يأتي بهذا الحديث، هو حديث عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير استدل بهذا الحديث، قال زادك الله حرصا ولا تعد، أنا بنهاه عن الصف أن دب دبيبا، قال ولا تعد يعني تصلي تركع دون الصف. ورواه بعضهم ولا تعد، ذلك الله ولا تعد الصلاة. وقال بعضهم ولا تعدوا، ولا تعد ولا تعد ولا تعدوا. فالمؤلف يعني كيف لم يأتي بهذا الحديث؟ هذا ابن الزبير يقول لا بأس من جاء الإمام، كيف يقول لا بأس أن يركع ثم دبيبا؟ والنبي قال لأبي بكرة، حديث أبي بكرة ذلك الله حرصا ولا تعد. فكيف يقول عبد الله بن الزبير يعني من جاء والإمام راكع فليركع دون الصف ودب دبيبا؟ يأمرهم بأن يفعلوا شيئا نهى عنه أبا بكرة. إن أبا بكرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دب دبيبة حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد يعني تركع دون الصف، هذا غير مشروع. وما له عبد الله بن الزبير أول على المنبر افعلوا هذا الشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء الإمام راكع فليدب الدبيبة حتى يدخل في الصف. حديث أبي بكر هذا أخذ العلماء منه أن المأموم إذا جاء والإمام راكع سقطت الفاتحة، سقطت الفاتحة عنه، حتى على القول بأن الفاتحة واجبة في حق المأموم، الفاتحة يجب قراءتها في حق الإمام المنفرد، هذا ركن من أركان الصلاة حق الإمام المنفرد ركن، لو تركها الإمام وتركها المنفرد صلاته باطلة بالإجماع في الصلاة الجهرية وفي السرية. لكن المأموم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية الجمهور على أنها تسقط وأن قراءة الإمام تكفي. والقول الثاني للعلم أن المأموم يقرأها ولو كانت الصلاة الجهرية ولو لم يكن له سكتات، وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وفي جزء القراءة، حتى ألف جزء خاص قراءة الفاتحة. واختيار أبي هريرة قال أكون خلف الصف والإمام يقرأ، قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، يعني سرا. ومذهب جمع من أهل العلم من المحققين واختار الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله الذي افتيبه أنها لا تسقط الفاتحة، لكنها بالنسبة للإمام للمأموم واجب مخفف ليست ركن كما هي ركن في حق الإمام المنفرد، تسقط إذا نسيها، إذا نسيها سقطت، أو جاء الإمام راكع سقطت، أو جاء ولم يتمكن من قراءتها في آخر القيام، أو قلد من يقول بعدم وجوبها أخذ بقوله سقطت في حق. لا في حق الجهرية السرية ما في إشكال، ما السرية يقرأها ما في الإشكال، في الجهرية عشان الإمام يقرأ، ما كان إمام إذا كان الإمام يقرأ يقول القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وإذا قال فأنصتوا، لكن في السرية ما في جهر، الإشكال في الجهرية، هذا هو المحل الخلاف. فهذا أبي بكر هذا دليل لمن للجمهور لا لمن قال إن يعني مستثنى لمن قال إن الفاتحة يجب قراءتها على المأموم إلا إذا جاء الإمام راكع، هذا أبي بكر مستثنى. والقول الثاني لأهل العلم أنه إذا جاء الإمام راكع ليأتي بركعة لا بد يقرأ الفاتحة، هو اختيار البخاري أيضا، قول آخر خلاف قول الجمهور أنها لا تسقط بحال، فإذا لم يقرأها فإنه يأتي بركعة، إذا جاء الإمام راكع يأتي بركعة، أو جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءته يأتي بركعة، لأنها ركن فلا بد من إتيانها، هذا قول جمع أهل العلم. لكن القول الوسط هو هذا أنها واجب مخفف وأن تسقط إذا جاء الإمام راكع جمعا بين الحديث هذه أبي بكر. وإذا كان يقرأ الإمام ينصت، نعم ينصت إلا في الفاتحة مستثنات يسردها ثم ينصت، ولو كان يقرأ إذا لم يجد الأكل له سكتات مستثنات الفاتحة. طيب هنا الحافظ بن خزيمة رحمه الله ما ذكر هذا الحديث، عجيب يعني يستدل بحديث إشكال على تخريجه. قال تصحيحه قال أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي، ثم قال انظر إلى إتحاف المهرة. طيب وقال حديث صحيح؟ قال نعم قال صحيح، قال المحقق حديث صحيح، حديث صحيح أخرجه أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي. طيب ايه ذلك السنة قال عطاء نعم قد فإن ذلك السنة. ثم قال عطاء وقد رأيته يفعل ذلك, هو يفعل ذلك أي ابن الزبير. هذا عجيب يعني كيف يعني ما انتبه قال يا أبي بكر حذرك الله حرصا ولا تعد. ما بلغت السنة حسنك يقول فإن ذلك السنة. نعم. على كل حال هذا الذي ينبغي للمؤمن إذا جاء المراكة لا ينبغي له يركع دون الصف, ينتظر حتى يصل للصف امتثالا لمن يصلون قال أبي بكر, لأن الحديث عام الشريعة عامة ذلك الله حرصا ولا تعد. فما أدري السبب في كون الحاضر خزيمة لم يذكر هذا الحديث, هل هو اختصره أو قال ذكره في مكان آخر أو ها؟ ما يخالف لو كان يرى الجواز يأتي بحديث أبي بكر ويجاوب عنه ويجيب عنه ويجيب عنه في الباب ها؟ على بس كما هي العادة ويأتي في حديث في الباب ويتكلم يجمع بين الحديث, فما يعني لابد السبب في هذا. ويأتي أحيانا حتى في صحيح أحيانا يأتي بحديث ضعيفة وأنا هو السبب الصحيح. نعم محتمل محتمل لكن قول ابن زويل فإن ذلك هو السنة, معناه السنة فيها في حديث ثابتة في هذا وهو حديث بكرة. شو عندك بالترجمة بعد هذا؟ نعم قال باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى أحق بالصف الأول. بركة صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله. نعم الصحيح بأنه عبيد الله بن سلمان الشارح يقول انه غلط, تكفير غلط عند هذا المبارك فوري. المبارك فوري يقول ان هذا غلط تكفير يراجع. لكن هنا تذكر بالتقريب احتوى عمله انه عبيد الله بن سلمان عن صحابي بفتح خيبر وعنه ابو سلام. ما قال بالتكبير؟ لا بد ينص بالتكبير الحافظ هو بالتكبير او بالتصغير. قال ما دام بالتكبير هو محتمل, محتمل سقطت الياء من الطباعه, محتمل سليمان سقطت, ما يعتبر ضبط الا حتى ينص عليه يقول بالتكبير. وبالكاتب كذلك اي شكرا بس ما ضبط ما ضبط اي لا لا لا بد من الضبط يرجع الى التهذيب يرجع الى الاصول التهذيب والاصحاب. وفق الله جزاك الله خير. وعدنا بحثنا يقرا. نعم يقرا. عندي سؤال بس. نعم بالامس ولا بعد. نعم.